لنا إلا علم المعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، إلى أن قال رحمه الله الثالثة، ما هي الخامسة؟ أي صح الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في تخميس السلف، فقال الشافعي: لا يخمس. وقال إسحاق: إن كان السلب يسيرا يعني إطلاق قولي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، فله فهو يمكن شركه عليه يعني. نعم. قال إسحاق: إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل، وإن كان كثيرا خمس. وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع البراء، يعني فعل التخميس في الكثير. نعم. مع البراء بن مالك حين بارز المسلوبان. البراء بن مالك والبراء بن معرور. نعم. نعم. فقتله، فكانت قيمة منطقته وسواريه 30,000. ما شاء الله. فخمسته. نعم. أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين 100 رجل إلا رجلا مبارزا. نعم. وأنهم لما غزوا الرزات خرج ذهبان الرزات فقال: رجل ورجل، فبرز البراء. يعني ماذا يخرج لي أكثر من واحد؟ إذا كنتم رجالا فأخرجوا لي رجلا. نعم. خرج ذهبان الزرات فقال: رجل ورجل. فبرز البراء. الله يرضى عنه. فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا، يعني فاختلفا بسيفيهما يعني كأنه عليه سيف بالسيف، يعني بصيروا صار سيف بسيف، وصار من صار سيف بسيف صاروا قريبين من بعضهما، فاعتنقا تكامشوا. ما بنقول يوم بيتبين بقى قوة كل واحد. فتوركه البراء، تبركه أعد عليه يعني، فتبركه البراء فقعد على كبده. ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر بن الخطاب رضي الله فنفله السلاح وقوم المنطقة 30,000 فخمسها وقال: إنها ما إنها ما. نعم. المنطقة يعني فله سلبه يعني سلاحه يعني غير المال، أما الحقيقة الإطلاق فله سلبه كله معه. نعم. قال الأوزاعي: على كل حال عم بينا أقوال العلماء في ذلك. نعم. قال الأوزاعي: ومحمول السلب مغنم فيه الخمس، يعني من الغنيمة. نعم. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله. نعم. والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك بن الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب. نعم. السادسة: ذهب جمهور الفقهاء الفقهاء إلى أن السلف لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتل. أمر آخر هذا. نعم. قال أكثرهم ويجزئ شاهد واحد على حديث أبي قتادة. نعم. قيل شاهد. شو حديث أبو قتادة؟ قال وفيه أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل رجلا يوم حنين ثم شغله عنه القتال، وعندما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال أبو قتادة: من يشهد لي؟ فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سلب القتيل. نعم. نعم. قال الأوزاعي وقيل شاهدان أو شاهد ويمين. ويمين. نعم. وقال الأوزاعي يعطاه بمجرد دعوات ما بده شهود. نعم. وليست البينة شرطا في الاستحقاق. نعم. بل إن اتفق ذلك فهو الأولى. يعني إن اتفق ذلك إذا صار الشهود يكون أفضل، لكن إذا ما في شهود هذا الرجل عدل. نعم. طالما خرج بروحه ونفسه في سبيل الله أي يكذب من أجل المال. نعم. إن اتفق ذلك فهو الأولى. في شهود بسم الله فهو الأولى. نعم. دفع للمنازعة. نعم. لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. نعم. ولا تكفي شهادة واحد ولا يناط بها حكم بمجرده. نعم. وبه قال الليث يعني هذا قوله ولا تكفي شهادة واحد، يعني شهد له رجل واحد ما بيكفي يكون بينه، ذلك وجوده وعدمه سواء. نعم. ولا يناط بها يعني شهادة الواحد حكم بمجردها. وبه بهذا يعني ما قاله الأوزاعي، قال الليث بن سعد رحمه الله، أي من أساتذة الإمام الشافعي الليث، والإمام الشافعي مما دعاه يأتي إلى مصر من العراق وجود الليث في مصر. نعم. سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مالكي هو، أنا تقارع الشافعية، شيخنا الحافظ المنذري رحمه الله تعالى أبا محمد يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلبة بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس. نعم. وعلى هذا يندفع النزاع ويزول الإشكال ويضطرد الحكم، يعني بالشهادة. نعم. وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة، لأنه من الإمام، يعني أمر آخر موني كوني لا يحتاج إلى، لأن الأمر فيه للإمام، والإمام لا يحتاج لأحد أن يزكيه أو يزكي قوله. نعم. لأنه من الإمام ابتداء عطية، فإن شاء شرط الشهادة، فإن شرط الشهادة يعني الإمام كان له إمام، لأنه وإن لم يشترط. نعم. جاز أن يعطيه من غير شهادة. نعم. نعم. السابعة: واختلفوا في السلب ما هو، فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف أنه من السلب، وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه، يعني قتل عن فرسه. نعم. وقال أحمد: في الفرس ليس من السلب. نعم. وكذلك إن كان في هميانه أو منطقته دنانير أو جواهر أو نحو ذلك فلا خلاف أنه ليس من السلب. نعم. واختلفوا فيما يتزين به للحرب، نعم. فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلف. وقالت فرقة: ليس من السلف. وهذا مروي عن سفيان رحمه الله إلا المنطقة، فإنها عنده من السلف. المنطقة مثل يعني شاط عريض يعني، نعم، يضع فيها يعني مال أو غيره. نعم. قال ابن حبيب في الواضحة: والسواران من السلف. نعم، والله الحق، كل شيء كله من السلف، أنه أطلق عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. طبعا مو أنا عم أحكي يعني، يعني يضع سوار أسورة يعني، نعم نعم، يعني من أجل التفاخر وليس للزينة. والجاي قاتل هذا ما يريد نفسه، سواران يعني ما يقول واحد واحد اثنين كل واحد يعني. نعم نعم. سيدنا يقول: لا خلاف أن الزنانير والجواهر لا خلاف بين الفقهاء. أو في منطقة الزنانير أو الجواهر فلا خلاف. أنه ليس من السلف. والله في نظر هالكلام، في نظر يعني أكل كل اللي عم يحكوا يعني، يعني مخالف الكلام الإمام الشافعي. صدق عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. ومن باع هذا من السلب أو غيره. نعم، كله معه، كله معه يعني. نعم. ثامنة: وهذا الذي قتل هذا وله سلبه يعني كفر المسلمين شرا مستطيرا، مو إنسان عادي اللي قتلوه، وجاسف بروحه يعني دفع ثمن السلب روحه، لكن سلمه الله. نعم نعم. ثامنة: قوله تعالى: فأن لله خمسة. قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عز وجل في أول السورة: قل الأنفال لله والرسول. ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر، فنسخ حكمه في ترك التخميس بها. نعم. إلا أنه يظهر من قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم: كان لي شارك يعني من يعني يستدرك على هذا أنه ما خمس عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر. نعم. إلا أنه يظهر من قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم: كان لي شارك من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شاركا من الخمس يومئذ. نعم. الحديث شارك، شارك يعني جمال. نعم نعم ناقة. نعم نعم. أنه خمس، فإن كان هذا فقول أبي عبيد مرفوع. نعم، يعني فقول أبو عبيد من أنه ناسخ يعني اللهم صل عليه، لا خمس يوم بدر. نعم نعم. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكر علي من يعني كان لي شارف من الخمس. ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكر علي سيدنا علي رضي الله عنه من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد. نعم. وقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السويق وغزوة ذي أمر وغزوة ذي أمر، ولم يحفظ فيها قتال، ولكن يمكن أن غنمت، يمكن أن غنمت غنائم. نعم. قلت: وقال التأويل يرده قول علي رضي الله عنه يومئذ. إيه يعني هذا الكلام، هل احتمال يرده قبل سيدنا علي يومئذ؟ يعني يقول يومئذ، شو يومئذ؟ يوم بدر يعني. نعم. ذلك إشارة يعني إلى يوم قسم غنائم بدر. قول علي يومئذ، هذا مقول قول سيدنا علي يومئذ. نعم. وذلك إشارة إلى يوم قصد غنائم بدر. نعم. إلا أنه يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس من خمس سرية عبد الله بن جعفر. نعم، يعني يبقى الاحتمال قائم. نعم. فإنها أول غنيمة غنمت في الإسلام، وأول خمس كان في الإسلام. نعم. ثم نزل القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. هذا أولى من التأويل الأول، والله أعلم. نعم. التاسعة: ما في قوله تعالى ما غنمتم بمعنى الذي، والهاء محذوفة، يعني الهاء العائد للاسم الموصول. نعم. أي الذي غنمتموه. ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة، يعني واعلموا أن ما غنمتم فأن. نعم. وأن الثانية توكيد للأولى ويجوز كسرها، أن ما غنمتم فأن. نعم. ويجوز فإن لله. نعم. لكن شاذة، ولو كان مروي عن أبي عمر، أبو عمر رضي الله عنه رحمه الله، يعني من القراء المعتمدين، يعني قراءته متواترة، لكن فيه ربما توجد قراءة شاذة عن أبي عمر وعن عاصم كمان وغيرهم. نعم. قال الحسن: هذا من تأويل الكلام، يعني الدنيا والآخرة بالله. يعني ليش قال هذا مفتاح الكلام؟ واعلموا إيش هو إن، يعني كلام جديد، يعني نعم الدنيا والآخرة لله، واعلموا بعدين إن ما غنمتم لله. نعم، يعني كأنه كل شيء لله، والله سبحانه وتعالى يبين لكم أين تصرفونه. هذا معنى إن. نعم. ذكره النسائي: واستفتح عز وجل الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب. نعم. فلم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ النفس. نعم. العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على ستة أقوال. على أقوال ستة. على أقوال ستة. كان أمانة النقل يعني. نعم. الأول: قال الطائفة يقسم الخمس على ستة. نعم. فيجعل السدس في الكعبة وهو لله. هذا يعني هو الذي لله. نعم. والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جعل لله قسم لرسوله قسم. نعم. وبعد الأربعة والثالث لذوي القربى. نعم. والرابع لليتامى. نعم. الخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل. قال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. نعم. الثاني: قال أبو العالية والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة. تقسم على شيء. تقسم الغنيمة على خمسة، فيعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس. شو السهم الواحد؟ يعني لله وللرسول هذا السهم، وبعدين الأربعة البقية. نعم. ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة. يعني طبعا الذي جعله قبض عليه الشباب بركي كثير، يعني وضع عليه هذا لله وللرسول. نعم. ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة: سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم ذوي القربى، سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. الثالث قال المنهال بن عمر، يعني الثاني والأول مثل بعض الظاهر يعني، لكن ما جعلوني القسمة الأخذ، أول شيء أخذ ما كان لله وبعدين قسم البقية، وهذاك الذي لله فيجعل الثلث الكامل، يعني القولين قريبين من بعض. نعم نعم. الثالث قال المنهال بن عمر، سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي وعلي سأل نعم وعلي بن الحسين عن الخمس، فقال هو الخمس، الخمس الذي يتخمس يعني. نعم. فقال هو لنا، قلت لعلي إن الله تعالى يقول واليتامى والمساكين يعني لنا لذوي القربة، هيك فهم منه، قال له هو لنا، قال له لكن يقول الله سبحانه وتعالى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال فقال أيتامنا ومساكيننا كله لله. نعم. الرابع قال الشافعي، يقسم الخمس على يقسم على خمسة. نعم. ورأى أن سهم الله ورسوله واحد، وهيك يعني. نعم. وأنه يصرف في مصالح المؤمنين، المصالح العامة كما يقولون. نعم. والأربعة يتماس عن الأربعة الأصناف المذكورين في الآية يعني. نعم. الخامس قال أبو حنيفة رحمه الله، يقسم ولو نضلت الآية هذا أعلى للأقوال، ولأنه الشافعي لا. نعم. كيف ظاهر الآية هكذا يعني، لله وللرسول، الله غني ورسول الله يعني عليه الصلاة والسلام يصرف في مصالح المسلمين، صال لله وللرسول، بعدين ذوي القربى، ذوي القربى يعني كما هم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. الخامس قال أبو حنيفة، يقسم على ثلاثة يعني اليتامى فقط والمساكين وابن السبيل، وقفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، كما ارتفع حكم سهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ويبدأ من الخمس بإصلاح يعني المصالح العامة، وبعدين يعني ترجع مثل ما قال الإمام الشافعي. نعم. وبناء المساجد وأرزاق القضاة، يعني هي التي كانت لله وللرسول. نعم. وأرزاق القضاة والجندي، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضا رحمه الله، يعني كما قال الإمام الشافعي. نعم. شرح حكم القرابة إذا موجودين قرابة، ماذا فعل حكم القرابة عن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودين يعني صاروا مثل غيرهم، يعني إذا كانوا محتاجين نعطيهم من أول ما نعطي، أما لهم هكذا لا. نعم. السادس قال مالك رحمه الله، هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. شايم يعطي منه القرابة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، باجتهاد منه. نعم. ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. نعم. وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عمل، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم، ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. نعم. فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أساسا، وإنما ذكر في الآية من ذكر من ذكر، وإنما ذكر في الآية من ذكر على، يعني هذا جواب لسؤال مقدر. طيب، وربي قال يتامى والمساكين وابن السبيل، يعني وإنما ذكر تنبيها على وجه التنبيه يعني تخصيصهم، وأنهم من أهم ما تنفقون، لأنهم من أهم من يدفع إليه. نعم. قال الزجاج مستجا لمالك قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. يعني هذا كمان يعني جواب لسؤال مقدر، يعني منين هذا يعني الكلام، يعني قلتم على سبيل التنبيه. فقال يعني أتى من القرآن رحمه الله، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إيه؟ قال وللرجل، هذا الجواب جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. نعم. وذكر النسائي عن القائم أنه قال خمس الله وخمس رسوله واحد، كما قال الإمام الشافعي. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويعطي. نعم. من أعطى ويعطي منه. أما عطاء، نعم، عطاء تناول، كان ضمية تعطوه إلى وارق السلم أو وارف السلم. نعم نعم. ويصنع به ما شاء. قوله تعالى ولذي القربى، ليست اللام لبيان الاستحقاق والملك، وإنما هي لبيان المصرف والمحل. يعني ليست كاللام التي في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فتلك للبيان وللملك، اللام لام الملك. أما قال هنا لا، للبيان الاستحقاق والملك، ليست كذلك، إنما هي لبيان المصرف والمحل. نعم، فقط لبيان المصرف. نعم. والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن عباس وعبد الله وعبد المطلب بن ربيعة، نعم، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم أحدهما فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، يعني مثل غيرنا، يعني نستطيع أن نقوم على الأموال، يعني وظفنا. نعم. فسكت صلى الله عليه وسلم ونصيب كما يصيبون. نعم، يعني نأخذ نؤدي ونصيب، يعني نأخذ مرتب، نأخذ ما تعطينا. نعم. فسكت طويلا، اللهم صل عليه. حتى نعم. أردنا أن نكلمه، يعني أردنا أن نكلمه، يعني شو؟ يعني السكوت طويل. لماذا؟ قال وجعلت زينب رضي الله عنها، يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تلمح إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. أنا ما شفتها بس جزات أوين. نعم. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد. لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نعم. ادعوا لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. نعم. قال فجاءه فقال لمحمية أنت هذا الغلام ابنتك بالفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنت هذا الغلام ابنتك، يعني عبد المطلب بن ربيع. وقال لمحمية يعني من كان على هذه الأموال، نعم، أعطي عنهما من الخمس كذا وكذا. نعم نعم. وقال يعني دليل أنه لله، يعني نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني مالي ليس لي، مو مالي. نعم نعم. قد أعطى جميعه وبعضه. نعم. وأعطى منه المؤلفة قلوبهم قلوبهم، وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم. يعني وليس يعني المؤلف ممن ذكر في الآية. نعم. فدل على ما ذكرناه، يعني الذي ذكره الإمام مالك، يعني والموفق الله الإله سبحانه. نعم. الثانية عشر، واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال. قريش كلها، قاله بعض السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف يا بني فلان يا بني عبد، يهتف ينادي يعني اللهم صل عليه. نعم. يا بني عبد المطلب، يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني عبد شمس، كله قريش قريشيون. نعم. أنقذوا أنفسكم من النار، الحديث، وسيأتي في الشعراء. يعني وأنذر عشيرتك الأقربين هناك. نعم. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب قال: إنهم ليفارقوني في جاهلية ولا إسلام. يعني خصهم بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. نعم. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي والبخاري. نعم. قال البخاري: قال الليث حدثني يونس، وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا. قال ابن إسحاق: وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأمه، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيه. قال النسائي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لذوي القربى وبني هاشم. الشاهد وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هاشمين ليش هاشم وبنو المطلب. نعم. بينهم الغني والفقير. نعم. وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله أعلم. نعم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لأن الله تعالى جعل ذلك لهم. قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض. لذلك قال وقد قيل، يعني للفقير منهم دون الغني. نعم. لأنه محل نظر هذا. نعم. الثالث: بنو هاشم خاصة، يعني دون بني عبد المطلب. نعم. قال أما المعتمد الأول بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قاله مجاهد وعلي بن الحسين، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيره. ثم قال الثالثة عشرة: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وفرج عنا وعن المكروهين عاجلا غير آجل.